نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل عن حكم الحلف على المصحف. ينظر إن كان هذه كلام مجمل، إن كان مراد الحلف على المصحف بمعنى أنه يأتي بالمصحف ويحلف عليه، هذا ظاهر كلمة علم لأنه لا يشرع ولم يأتي دليل على يعني الحلف عليه بل يأخذ المصحف ويحلف عليه. وينقل عن بعض السلف التعظيم بالحلف على المصحف وجعله من التعظيم الذي ورد في حديث جابر ومجه معناه أنه عليه الصلاة والسلام لا يحلف أحد عند منبر هذا على يمين آثمة إلا لقي الله إلا تبوى مقعده منه. وحديث صحيح أبو داود وغيره جاء في معناه أيضا أخبار في هذا الباب، والأظهر والله أعلم من التعظيم مثل هذا كما جاء عليه الصلاة والسلام، وهذا من باب العبادة فلا يشرع في مثل هذا. لكن من تقلد قولا مثل هذا وفعل تقليدا له وراء ذلك فهذا يبنى على اجتهاده ونظره، والأظهر والله أنه لا دليل في هذا كما تقدم، ويكفي التعظيم بما جاءت به الأدلة، سواء التعظيم بالصيغة بتعظيم الأيمان وتغليظ الأيمان والأسماء التي فيها من أسماء سبحانه وتعالى التي فيها تخويف وتشديد، أو تعظيم بالحلف مثلا في مكان معظم، بعض العلماء الحق بذلك التعظيم بالمكان في الجامع نحو ذلك، ونوع أيضا من الحلف المصحف بأن يحلف بأن وهو يضع على المصحف مثلا أو ممسك بالمصحف، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له وهو الحلف بالوضع على المصحف، إنما في الصورة السابقة اللي ورد فيها الخلاف المتقدم. نعم. ولهذا قال من كان حالف فليحلف بالله أو ليسكت. أيضا لأن هنا مسألة أيضا نضيفها، وإذا أراد الحلف بالمصحف هو الحلف يعني يقول والمصحف مثلا كالحلف بآيات الله، هذا لا بأس وهو من القسم بالله عز وجل، لأنه حلف بكلام الله سبحانه وتعالى، إذا أراد الحلف بكلام سبحانه وتعالى هذا لا بأس به ونصر العلماء عليه، أما إذا كان حلف بالورق والمداد هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله عليكم.